بسم الله الرحمن الرحيم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان، زرعت حروف النور فوق شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيان، حملوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش ونحيا ونستمتع بمسك الختام. تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا علم قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر بسم الله الرحمن الرحيم.

عرفت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشفع فينا القرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا كريم. واغفر لفقيدتنا ببركة القرآن، ونور قبرها بسر القرآن، واجعله روضة من رياض الجنان ببركة القرآن، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا كريم. واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد يا أكرم الأكرمين، وشفع فيها القرآن، وشفع فيها النبي العدنان، وأسكنها الفردوس الأعلى مع النبي العدنان، واجعل ثواب ما تلوناه في ميزان حسناتها ببركة القرآن. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها ببركة القرآن، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها ببركة القرآن، وألحقنا بها على الإيمان. اللهم اشرح صدورنا، ويمن كتابنا، وفرج كربنا يا أكرم الأكرمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صدق الله العظيم، وصدق النبي المصطفى الكريم محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى الصحبة أجمعين. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، وارفعنا بالقرآن الكريم، وعلمنا يا ربنا ما ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، قضيت على خير بفضل الله تعالى هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي أقيمت من أجل تكريم روح كريمة صعدت إلى بارئها. كان معنا ومعكم فضيلة العلم الإذاعي القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أما عن الهندسة الصوتية والضوئية ومخازن الفراشة العالمية، فقد ركبت وجهزت تحت إدارة الحاج محمد مشاضي. إخوتنا إخوة الإيمان، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.